أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل السابع: التوثيقات العامة، وهي أهم مبحث من مباحث علم الرجال. إذا درسنا كليات علم الرجال يكون أهم مبحث في هذه المباحث الكلية التوثيقات العامة. يتطرق المصنف إلى عشرة من التوثيقات العامة. الأول أصحاب الإجماع، الثاني مشايخ الثقات، الثالث العصابة التي لا يروون إلا عن ثقة. العصابة بمعنى الجماعة، العصابة عن الجماعة، جماعة من الرواة لا يرون إلا عن ثقة. رابعا رجال أسانيد نوادر الحكمة، خامسا رجال أسانيد كامل الزيارة، كامل الزيارات ابن قولوي، سادسا رجال أسانيد تفسير القمي، سابعا أصحاب الطارق عليه السلام، ثامنا شيخوخة الإجازة، تاسعا الوكالة عن الإمام عليه السلام، عاشرا وأخيرا كثرة تخريج الثقة عن شخص، يعني كثرة رواية الثقة عن شخص. فهل إكثار الثقة عن شخص يدل على وثاقته أو لا؟ مثلا سهل بن زياد استلج به، لكننا نجد الشيخ الكليني رضوان الله عليه في الكافي أكثر الرواية عن سهل بن زياد. فهل إكثار الثقة وإكثار تخريج الكليني الرواية عن سهل بن زياد يدل على وثاقته أو لا؟ على كل حال هذه مباحث عشرة سنتطرق إليها، وأهمها أصحاب الإجماع ومشايخ الثقات والعصابة التي لا يروون إلا عن ثقة والثاني الثامن تقريبا. هذه أهم هذه المباحث. من أهم هذه المباحث أصحاب الإجماع، اليوم إن شاء الله نشرع في هذا المبحث. أصحاب الإجماع يتطرق المصنف إلى خمس نقاط. النقطة الأولى: ما هو الأصل في ذلك؟ يعني ما هو ندرك مبنى أصحاب الإجماع؟ من أين أخذنا هذا المبنى؟ ثانيا أصحاب الإجماع والصلاح جديد. ثالثا عددهم، عدد أصحاب الإجماع وما نظمه السيد بحر العلوم رضوان الله عليه في أرجوزته. رابعا كيفية تلقي الأصحاب هذا الإجماع وحجية هذا الإجماع، هل هو حجة أو لا؟ وخامسا مفاد، يعني ما نستفيده من قوله، قول الكشي رضوان الله عليه تصحيح ما نستفيده. على كل حال اليوم إن شاء الله نقرأ في التوثيقات العامة، ونبدأ في أول توثيق من التوثيقات العامة وهو أصحاب الإجماع. قد تطرقنا في بداية الفصل الخامس، اليوم شرعنا في الفصل السادس التوثيقات العامة. تطرقنا في الفصل الذي قبله وهو التوثيقات الخاصة، ذكرنا هناك ست توثيقات وبينا الفارق بين التوثيقات الخاصة والتوثيقات العامة. قلنا ان التوثيقات الخاصة هو عبارة عن التوثيق الوارد في حق شخص بخصوصه من دون ان تكون هناك ضابطة عامة وضابطة كلية تنطبق على هذا الشخص. فقلنا تلك توثيقات خاصة مثل نظر أحد المعصومين عليه السلام على وثاقة كسر أو ضعف، أو نظر أحد أعلام المتقدمين، أو نظر أحد أعلام المتأخرين، هذا ثالثا. ودعوى الإجماع من قبل الأقدمين هذا رابعا، وخامسا المدح الكاشف عن حكم الظاهر، وسادسا سعي المستنبط على جمع القرائن. هذه ستة توثيقات خاصة تطرقنا إليها في الفصل القادم. اليوم إن شاء الله في الفصل السادس التوثيقات العامة نتطرق إلى أهل هذه التوثيقات العامة وهو مبنى أصحاب الإجماع. وقلنا أن التوثيقات العامة عبارة عن الضوابط الكلية والقواعد الكلية التي تنطبق على عدة أشخاص، ومن خلالها نستطيع أن نوثق بعض الرواة أو نضاعف بعض الرواة. وبالتالي نتطرق اليوم إلى أصحاب الإجماع. الأصل في هذا المبنى، يعني المدرج في أصحاب الإجماع، هو مقطوعة وفقرة للشيخ الكشي رضوان الله عليه صاحب كتاب معرفة الرجال الناقلين. طبعا الموجود عندنا هو اختيار الشيخ الطوسي، اختيار معرفة الرجال الناقلين. في نفس هذا الاختيار الشيخ الكشي له مقولة. الشيخ الكشي أراد أن يذكر أسماء الفقهاء، يعني الذين يشهد لهم بالفقاهة والنفاهة وتسند إليهم الرواية الفقهية. الشيخ الكشي ذكر 18 فقيها، 6 من الأولين و6 من الآخرين و6 من الأواخر. 6 و6 12 و6 18. أما 6 الأوائل فهم أصحاب الإمام الباقر والصادق عليهما السلام، يعني هؤلاء الفقهاء تربوا وترعرعوا على يد الإمام الباقر سلام الله عليه، مثل زرار بن أعين، ثم واصلوا المسيرة مع الإمام الصادق عليه السلام. الستة الأواسط هم خصوص أصحاب الإمام الصادق، يعني من تفقهوا على يد الإمام الصادق فهم أحداث، يعني شبان في ريعان شبابهم تفقهوا على يد الإمام الصادق سلام الله عليه. هؤلاء يقال لهم 6 أواسط، أي طبقتهم غير طبقة الأوائل. الأوائل يعني كبار الفقهاء الذين أدركوا الباقر والصادق، الأواسط الفقهاء الذين أدركوا الصادق عليه السلام وتتلمذوا على نبيه. وأما 6 الأواخر فهم أصحاب الإمام الكاظم والرضا سلام الله عليهما. الشيخ الكشي رضوان الله عليه ذكر قال إن الأصحاب أو إن العصابة قد أجمعت على تصحيح ما يصح عن هؤلاء. 6 نفر من أصحاب الإمام الباقر والصادق، و6 نفر من خطوط أصحاب الصادق، و6 نفر من أصحاب الإمام الكاظم والرضا سلام الله عليه. بعد ذلك جاء الفقهاء واصطلحوا عليهم بأنهم أصحاب الإجماع. إذا مصطلح أصحاب الإجماع مصطلح حديث وليس بحديث. أخذ هذا المصطلح لورود كلمة الإجماع في كلمات الكشي رضوان الله عليه، قال قد أجمعت العصابة على تصحيح ما يخص عن هؤلاء، قال قد أجمعت فسموا بأصحاب الإجماع. إن شاء الله الآن نتكلم ونقرأ عبارة الكشفي نقلها الشيخ السبحاني حفظه الله، ثم بعد ذلك نتكلم في بعض المباحث التفصيلية كم عدد هؤلاء، ماذا نفهم من قوله تصريح ما يصف عن هؤلاء إلى آخر المباحث. نقرأ هذا المقدار. قال حفظه الله صفحة 165: قد وقفت على الطرق التي تثبت بها وثاقة راو معين. إن وقفنا على الطرق في الفصل المتقدم، الفصل الخامس، التوثيقات الخاصة تثبت بالطرق، وهناك طرق تثبت بها وثاقة جمع كثير تحت ضابطة خاصة. هذا تعريف لماذا؟ للتوثيقات العامة. وإليك هذه الطرق واحدا بعد واحد، سنتطرق إلى عدد، وأهمها مسألة أبطال الإجماع المتداولة في الألسن، وهم 18 رجلا على المشهور، وسيأتي إن شاء الله أن عددهم على الأقل 16، وعلى الأكثر 22. يدور أمرهم بين 16، هذا قدر متيقن 16 و22، هذا على الأكثر، لكن المشهور 18، لأنه المدرس الوحيد هو كتاب الكشفي، والكشفي نص على أنهم 6 6 6، فهم 18. وهم 18 رجلا على المشهور المعروف بين الرجاليين. إن البحث عن أبحاث الإجماع من أهم أبحاث الرجال، وقد أشار إليه المحدث النوري رضوان الله عليه، من هو المحدث النوري؟ الميرزا حسين النوري، صاحب كتاب مستدرك الوسائل، له خاتمة في الرجال والدراية جدا هامة هذه الخاتمة، وقال إنه من مهمات هذا الفن، يعني أصحاب الإجماع من مهمات، يعني من أهم أبحاث هذا الفن عند الرجال، إذ على بعض التقادير، ما هو تقدير؟ أنه بعض التقادير لأصحاب الإجماع أنهم لا يروون إلا عن ثقة، يعني الذي يروي عن ثقة، هذا مبنى من مباني أصحاب الإجماع. مثلا زرارة من أصحاب الإجماع، محمد بن مسلم الثقفي، الراوي الذي يلي مثلا زرارة عن فلان، بمجرد أن يروي عنه زرارة فيكون ثقة، لأن زرارة من أصحاب الإجماع على هذا التقدير. وثاقة من يروي عنه أحد أصحاب الإجماع، آلاف الروايات تصبح صحيحة، لأن الكثير من الرواة لم يرد في حقهم النسل ولا قدح، فإذا روى عنه أحد أصحاب الإجماع أصبح ثقة، أو هو بحكم الثقة كان تقدر روايته. قال قدس سره: إنه من مهمات هذا الفن، على بعض التقادير تدخل آلاف من الأحاديث الخارجة عن حريم الصحة. حريم مراد الحريم يعني حال، هذا تعبير كنا حريم الصحة يعني حد الصحة، يعني تكون التي هي غير صحيحة الصحة إلى حدودها، يعني إلى حدود الصحة، أو يجري عليها، يعني يجري على آلاف من الأحاديث الخارجة عن حريم الصحة حكمها حكم الصحة، يعني وإن لم تكن صحيحة لكن هي بحكم الصحيح، يعني حجة. ولتخفيف الحال يجب البحث عن أمور. الأول: ما هو الأصل في ذلك؟ يعني ما هو الأصل في أصحاب الإجماع؟ يعني ما هو المدرك لأصحاب الإجماع؟ المدرك والأساس هو ما ذكره الكشفي، ولاحظ الكشفي تعبير قال تسمية الفقهاء، يعني يريد أن يذكر أسماء الفقهاء. الأصل في ذلك أصحاب الإجماع ما نقله الكشفي في رجاله في مواضع ثلاثة، نأتي بعبارته في تلك المواضع، يعني هذه الستة الأوائل والأواسط والأواخر، هذه المقاطع ليست إلى ذنب بعضها، حينما تفرق الى اصحاب الامام الباقر مثلا تفرق الى ست الاواخر، اصحاب الصادق ست الاواخر، الكامل والرضا ست الاواخر. الان نحن ناتي بهذه المقاطع الثلاثه. الاول، ولاحظ التسميه الثلثة، تعبير الثلث في ست الاوائل. قال تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر. من هو أبو جعفر؟ الإمام الباقر سلام الله عليه. من يذكر أبو جعفر على الإطلاق من دون قيد؟ أبو جعفر الإمام الباقر. إذا يقال أبو جعفر الثاني، الإمام الجواد سلام الله عليه، وأبي عبد الله عليهما السلام. إذا يذكر أبو عبد الله من دون قيد، يراد الإمام الصادق سلام الله عليه. في الروايات الفقهية اجتمعت العصابة، اجتمعت العصابة يعني الجماعة. من الجماعة؟ يعني أصحاب الصادقين. اجتمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر عليه السلام وأصحاب أبي عبد الله عليه السلام، وانقادوا لهم بالفقه، سلموا أن هؤلاء من أرباب الفقه، فقالوا أفقه الأولين ستة. لاحظوا التعبير أفقه الأولين، طبعا في الرواية أنه أفقه الفقهاء هؤلاء ستة، أفقه الأولين ستة. زرارة، زرارة بن أعين رضوان الله عليه، ومعروف بن خربون أو خربون على قراءتين، وبريد أو بريد بريد العجلي، وأبو بصير الأسدي أبو بصير أسد، واثنان منهما جليلان، أبو بصير الأسدي وأبو بصير المرادي. أبو بصير الأسدي اختار الكسي أبو بصير الأسدي، والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم الطائفي. قالوا أفقه الستة زرارة بلا شك ولا ريب. يقول الصادق سلام الله عليه رحم الله زرارة، ولولا زرارة وفرقه لذهب فقه أبي. يعني فقه الإمام الباقر من دون زرارة يذهب. لاحظ شلون عظمت زرارة من أعيان، لدرجة أن الروايات تقدح في زرارة، تفعل في زرارة. الإمام استخدم التقية وفعل في زرارة من أجل الاتفاق مع زرارة، لأنه إذا علم أن زرارة من أصحاب الإمام ربما الطواغيت يغتالون أو ما شابه. الآن يعقد الكشف. قال وقال بعضهم مكان أبي بصير الأسدي أبو بصير المرادي. من هو أبو بصير المرادي؟ وهو ليث بن البختري، اسم ليث بن البختري بخلاف أبو بصير الأسدي بن القاسم بن محمد الثاني من البختري. إذن الكشفي لاحظ ستة الأوائل ذكر خمسة مسلمين، واحد مختلف أبو بصير الثلثي. الكشفي يختار أبو بصير الأسدي وغيره يختار أبو بصير المرادي. المقطع الثاني تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام. قال الكشفي أجمعت العصابة على تصديق ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون. لاحظ التعبير هنا وأقروا لهم بالفقه، لم يقل فقالوا أفقه الأولين أو أفقه الأواخر. التعبير أفقه في أفضل أفعل التفضيل لم تذكر إلا في حق الستة الأواخر، واضح؟ وأقروا لهم بالفقه من دون أولئك، من دون يعني من بعد، من دون أولئك يعني من بعد أولئك الستة الذين عددناهم وسميناهم. الفقه يقول وين عدهم وكمهم؟ في المقطوعة وفي الفقرة الأولى، وهم ستة نفر. جميل بن دراج او دراج هو عبد الله بن مسكان وعبد الله بن بكير وحماد بن عيسى بن عثمان وحماد بن عيسى حماد بن عيسى غريب الجثة وعبان بن عثمان. قالوا وزعم ابو اسحاق الفقيه وهو ثعلبة بن ميمون. من هو ثعلبة بن ميمون في الفقهاء والرواتبة؟ لاحظ ترجمة يذكر في الحاشية عن النجاشي. قال النجاشي رقم 302 كان وجها في اصحابنا قارئا فيها نحويا لغويا راوية وكان حسن العمل كثير العبادة والزهد. روى عن ابي عبد الله وابي الحسن عليهما السلام. روى من هو هذا؟ لو ثعلبة ابن ميمون. هذا ثعلبة ابن ميمون ماذا قال؟ ان افقه هؤلاء جميل ابن دراج. روى جميل ابن دراج وهم احداث اصحاب ابي عبد الله عليه السلام. احداث يعني ماذا؟ الحدث والشام. احداث جمع حدث. احداث ابي عبد الله يعني سلطان ابي عبد الله يعني سلطان الامام الصادق الذي تخرجوا عليه بخلاف الست الاوائل محمد بن مسلم وزرارة هذين من اصحاب الصادق يعني من السيوف الكبار. الثالث المقطع الثالث تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم. من هو أبو إبراهيم؟ الإمام الكاظم سلام الله عليه يعني. أحيانا يقال له أيضا أبو الحسن. لاحظ في الفقرة اللي قريناها في الحاشية روى عن أبي عبد الله يعني الصادق وأبي الحسن عليهما السلام الكاظم. الإمام الكاظم يقال له أبو الحسن يقال له أبو إبراهيم يقال له العبد الصالح. الرواية الصادرة في ظروف التقوية عن العبد الصالح الإمام الكاظم المعروف بكثرة العبادة عن أبي إبراهيم وعن الإمام الكاظم وأبي الحسن. من هو أبو الحسن؟ الإمام الرضا سلام الله عليه وأبي الحسن عليهما السلام. أجمع أصحابنا على تصحيح ما يخص عن هؤلاء وتصديقهم وأقروا لهم بالفقه والعدل. لاحظ المقطوعة الثالثة من الثانية وأقروا لهم بالفقه أيضا وأقروا لهم بالفقه وهم ستة نفر أخر دون ستة نفر الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد الله عليه السلام. منهم يونس بن عبد الرحمن وصفوان بن يحيى بياع الثاني. لا خص الفقرة الثانية ما في خلاف الستة لا خلاف فيها وأفضلهم جميل ستة الأوائل أفضلهم زرارة اختلف في حق أبي بكر. إذن الستة الأوائل اختلف في حق أبي بكر ستة الأواصف لن يختلف في حق أحد. الستة الأواخر الآن نقرأ منهم يونس بن عبد الرحمن وصفوان بن يحيى بياع الثامري. هذا غير صفوان الجمان. صفوان بن يحيى غير صفوان الجمان ذاك أيضا ثقة وأيضا من أصحاب الكاظم سلام الله عليه يعني. ومحمد بن أبي عمر وعبد الله بن المغيرة بن المغيرة والحسن ابن محبوب. الحسن ابن محبوب غير محمد ابن علي ابن محبوب ذاك ايضا من اصحاب الاصول محمد ابن علي ابن محبوب بن الثقة. واحمد ابن محمد ابن ابي ناصر. من هو البزنطي معروف هذا اشهر جامع جامع البزنطي احمد ابن محمد ابن ابي ناصر البزنطي. هؤلاء منهم ثلاثة سيحكون في نجمة ثلاثة مشايخ الثقة البزنطي وصفوان وابن ابي عمر. وقال بعضهم مكان الحسن ابن محبوب اذا اختلف في واحد وهو الحسن ابن محبوب البقية لا خلاف فيه مكان الحسن ابن محبوب منك. وقال بعضهم مكان الحسن ابن محبوب الحسن ابن علي بن حبان. وقبال ابن ايوب. هنا هذا العبارة لاحظوا مكان الحسن ابن محمود ذكر سقطان، الحسن ابن ايوب نفطان وقبال ابن ايوب. اما ان يراد انهم ليسوا ستة وانما سبعة، وهذا تحذف الحسن ابن محمود وقلت اثنين. اذا حذفت الحسن ابن محمود صاروا خمسة، وقلت اثنين صار سبعة، وقلت اثنين الحسن ابن علي بن فضل وفضال ابن علي. هذا محتمل. المحتمل الثاني المراد من اللفظة و او، يعني وقال بعضهم مكان الحسن ابن محمود الحسن ابن علي بن فضل وفضال ابن ايوب، يعني او فضال ابن ايوب، يعني ان البيت الحسن ابن فضل الحسن ابن علي بن فضل او فضال ابن ايوب. واضح. يبقى الخلاف في واحد على كل، وهو الحسن ابن محمود. جيد. وقال بعضهم مكان فضال ابن ايوب عثمان ابن عيسى. لاحظ عثمان ابن عيسى يكون مكان فضال ابن ايوب، هذا فضال ابن ايوب الذي كان مكان الحسن ابن محمود. واضح. اذا الخلاف في واحد فقط، هو الحسن ابن محمود. هذا الحسن ابن محمود بعضهم اضاف مكان الحسن ابن علي بن قطان، هذا واحد. بعضهم اضاف مكان فضال ابن ايوب، بعضهم اضاف مكانه عثمان ابن عيسى. ثلاثة يعني احد ثلاثة شخص من الاشخاص الثلاثة اضيف مكان الحسن ابن محمود. واخطأها هنا يعني يونس ابن عبد الرحمن وصفوان ابن يحيى. واضح. جيد. اذا الستة الاوائل خمسة اتفق عليهم، واحد اختلف فيه، وهو الستة الاوائل ابو بصير الاسدي او المرادي. اذا خمسة قدر متيقن اجماع، الستة ما يختلف الى غيره. الستة الاواسط ما في خلاف بين الستة وغيره، خمسة وستة أحد عشر. الستة الأواخر اختلف في الحسن ابن محبوب، وخمسة متفق عليهم. واضح. خمسة وأحد عشر المجموع ستة عشر. إذا عندنا ستة عشر فقير من أصحاب الإجماع متفق عليهم بين الكشي وغير الكشي. واضح. اثنان اختلف فيه من الكشفي، واحد منهم في الستة الاوائل وهو ابو بصير، هو قال الاسدي وغيره قال المرادي، وواحد في الستة الاواخر وهو الحسن ابن محبوب، الكشفي قال الحسن ابن محبوب، غيره قال الحسن ابن علي بن فضال او قبال ابن ايوب او عثمان ابن عيسى. واضح. جيد. جيد. اذا ثمانية عشر ذكرهم الكشي. واضح. ثمانية عشر شخص اثنان اختلف فيهما، واربعة اخرون ذكرهم غير الكشي. المرادي ابو بصير المرادي، هذا الكشي ذكر الاسدي، ذكره المرادي اي واحد. وثلاثة مكان الحسن ابن محبوب لهم، الحسن ابن علي بن فضال وفضال ابن ايوب وعثمان ابن عيسى. واضح. ثلاثة وابو بصير المرادي اربعة. اربعة وثمانية عشر ذكرهم الكشي، المجموع 22. اذا هم على الاقل 16 متفق عليهم، وعلى الاكثر 22. واضح. لكن الشيخ ابن داود رضوان الله عليه ذكر ماذا؟ ذكر اسم اخر، ذكر حمدان بن احمد انه من جملة العصابة. يعني ذكر حمدان ابن احمد انه من جملة اصحاب الاجماع. فهل هذا صحيح او ليس بصحيح؟ ان شاء الله تأتي المناقشة في ذلك وسنثبت أما مع ذكر في رجال داود محض الشباع قوله ويظهر من ابن داود في زوجنة حمدان بن أحمد يأتي عليه السلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.